أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حفيفها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، وننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الساعة المباركة يطيب لنا أن نتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بالدعاء والذكر، وخير الذكر القرآن الكريم. هيا بنا إخوة الإسلام نحلق في آفاق كتاب الله تعالى، نستمع إلى آياته ونتدبر معانيها مع القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، الذي يتلو علينا بدءا من الآية 38 من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أهلكناها وهي ظالمة

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط تقيم عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينة ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتي يوم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الراجعين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن حبيب صدق الله العظيم.